وانا مالي فيها شواش علي مني وانا مالي فيها شواش علي مني نقلق من رزقي لاش والخالق يرزقني نقلق من رزقي لاش والخالق يرزقني أنا مالي فيهاش واش علي مني أنا مالي فيهاش واش علي مني نقلق من رزقي لاش والخالق يرزقني نقلق من رزقي لاش والخالق يرزقني مني واش علي وانا عبد مملوك مني واش علي وانا عبد مملوك والاشياء مقضيه ما في تحقيق شكوك والاشياء مقضيه ما في تحقيق شكوك انا مالي فيهاش واش علي مني انا مالي فيهاش واش علي مني نقلق من رزقي لاش والخالق يرزقني نقلق من رزقي لاش والخالق يرزقني يا قلبي ثق بالله فهو المعطي المانع يا قلبي ثق بالله فهو المعطي المانع وارضى بقضاء الله انك له راجع وارضى بقضاء الله انك له راجع انا مالي فيهاش واش علي مني انا مالي فيهاش واش علي مني نقلق من رزقي لاش والخالق يرزقني نقلق من رزقي لاش والخالق يرزقني انا مالي فيهاش واش علي مني انا مالي فيهاش واش علي مني نقلق من رزقي لاش والخالق يرزقني نقلق من رزقي لاش والخالق يرزقني ما ازددت إلا عريان ما نعرف ذا من ذا ما ازددت إلا عريان ما نعرف ذا من ذا ستر الله المنان واجعل لي الروح غذا ستر الله المنان واجعل لي الروح غذا انا مالي فيهاش واش علي مني انا مالي فيهاش واش علي مني نقلق من رزقي لاش والخالق يرزقني نقلق من رزقي لاش والخالق يرزقني انا مالي فيهاش واش علي مني انا مالي فيهاش واش علي مني نقلق من رزقي لاش والخالق يرزقني نقلق من رزقي لاش والخالق يرزقني.